ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم، أو لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم على مثل ما اتفق بتيسير الله والاختلاف. ليهلك من هلك عن بين، أي يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة حج عليه، ويعيش من عاش بعد البيان له. وقيل ليهلك يكفر ويحيى يؤمن، وقرئ من حي بالإظهار والإضغام، وهما لغتان. إذ يريكهم الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى الكفار في نومه قليلا فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم، لفشلتم أي لجبنتم عن اللقاء. وإذ يريكموهم الآية معناها أن الله أظهر كل طائفة قليلة في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.